اوجه كل بحوثي وكل الامور اللي بشتغل فيها لخدمه المجتمع والتنميه المستدامه. لحد وقت قريب كانت المجتمعات قايمه على الاقتصاد القائم على المعرفه، احنا دلوقتي داخلين على الاقتصاد القائم على الذكاء. فالذكاء معناها السوبر ارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي. فعشان كده انا بشوف ان علوم التكنولوجيا لاي مجتمع اصبحت امن قومي. فكل البحوث اللي بشتغل فيها او المقالات هي مقالات لنشر ثقافه الابتكار واهميته، وان باكد على الناس الابتكار مش عاوزك تكون بتعمل قنبله ذريه، ممكن اي حاجه تطور فيها تقدر منها تعمل فكره والفكره تعمل لك بزنس وتفتح بيوت ناس وتغير كتير جدا من حياه الناس اللي حواليك وحياتك انت شخصيا. دكتوره غاده، العلاقه بين حضرتك وبين طلابك في كليه الهندسه، يعني اكيد دايما حضرتك على تواصل معاهم، اكيد بتحاولي ان هم يستفيدوا من خبراتك. الحمد لله علاقتي بيهم جميله جدا، وخاصه طبعا لما بكون اي في اي مكان، يعني كنت مثلا في اي دوله عربيه او في اي مسافره ويقابلني حد منهم في مؤتمر او في كده ببقى فخوره بيهم جدا. هي الان طبعا بسبب الحمد لله التواصل الاجتماعي هم متواصلين معايا، بنخش مع بعض في مشاريع، طبعا بقوا زملائي دلوقتي. فطبعا ومن اول على فكره انا من اول ما بدرس طالب بقول له انت كلها كام شهر وتبقى زميل، وبتعامل معاه بمنطق انه فعلا زميل لانه خلاص يعني على وش تخرج. الشباب طبعا هو بيديني الطاقه وليهم فضل كبير جدا عليا بعد ربنا، لان انت لو توقفتي عند الزمن اللي انت اتعلمتي فيها هتقفي، لكن هم اللي بيدوني الافكار الابتكاريه، هم اللي بيعلموني كمان اللي موجود. يعني انا احنا هي فايده ومستفاده. الاستاذ الشاطر اللي ياخد الافكار الجديده من الشباب ويتعامل معاها بانها فحص مهم جدا ويتعاون معاهم لتحقيق الفكره اللي قالوها. وهم الطلبه في الهندسه عندهم مقدره، وخاصه الطلاب المصريين انا بشوف عندهم مقدره انه يقدر يحقق امور كتيره جدا، بس انت اسمعي ودي له فرصه. والفايده بتكون كبيره جدا يا دكتوره غاده للطالب ولحضرتك وللمجتمع ككل. دي حقيقه، وانت كمان بتبقى دي زي الاسيتس او الموروثات بتاعتك، ان انت الناس دي حتى بعد عمر طويل لما تقابلك او حتى الواحد لا قدر الله ولو رحل على الدنيا يقول الله يرحم الفلان ده ساعدني. انا بشوف دوت هو اكبر اسيت الناس ممكن تحصل عليه، او اكبر يعني ذخر الناس تحصل عليه انها تخدم البشريه بالشباب اللي طالع جديد ده. انا كمان بقول لهم انتوا اللي هتعملنا المستقبل، يعني احنا كمان كام سنه هنحتاج حد يعمل لنا شوارع نظيفه عشان نقدر نمشي فيها، لا قدر الله تعبنا في كنا اصبحنا مسنين محتاجين كنتوا تعمل لنا المستشفيات والاجهزه الكويسه، محتاجين اكون صناعه مصريه كنوع من انواع الامن القومي. فدايما بشجع فيهم ده، بقول لهم انتوا المستقبل بالنسبه لي، فانا لازم احافظ عليه كويس جدا عشان انتوا لا تمهدوا لي الطريق. دكتوره غاده، وتشجيع حضرتك للشباب والمبادرات الشبابيه موجود بالفعل وبنشوف كتير من المبادرات في كليه الهندسه. في كمان دلوقتي انا مع الشباب بتوع الطلبه بتوع الكليه، مش كليه بس هندسه، يعني انا عملتها لكل الجامعه، ودي مع برضو مع مسابقه دوليه اشتركوا الطلبه 150 طالب معايا من كل كليات جامعه بنها. فكرتنا ان احنا طلبنا فكره تكنولوجيه علشان خاطر التنميه المستدامه، فكانت معالجه المخلفات واستخدامها لمنتجات تقدر السيده او الراجل اللي بيشتغل في الموضوع ده يبيعها ويكسب منها. فدخل معانا كل الكليات عشان الهندسه ما ينفعش تشتغل لوحدها، محتاجين طب، محتاجين فنون تطبيقيه، محتاجين تجاره تعملنا بزنس بلان، محتاجين سوشيال ماركتنج، محتاجين خدمه اجتماعيه. فده الموضوع مهم جدا جدا. والشباب كمان لما ارتبطوا ونزلوا كلموا الناس الحمد لله المشروع فاز وخد تصنيف كويس جدا، ومطلعين ان شاء الله تنافس دولي. ال 150 شاب دول اصبحوا بالنسبه لي طاقه كبيره جدا، بيشتغلوا بقوه، هم كمان ارتبطوا، طبعا كان في ورش تدريب وهم نفسهم اللي عملوا كل الكلام ده، انا بس كنت معاهم زي موجه او منتور بقول لهم الفكره تنفع ما تنفعش، بديهم شويه تدريبات، لكن ربنا يبارك فيهم هم كان عندهم الطاقه جدا جدا يشتغلوا. كل المجموعه متميزه، وحتى اللي كان لسه واخد الموضوع ان احنا هنعمل ايه وكده بدا لما لقى الموضوع بينجح ويتدرب ويبقى جاله افكار بدا يكون اكتر واحد كمان متعاون معانا. اتعب علشان تثبت نفسك، كسر جوه اي قيود، ما تملش علشان من حقك تثبت انك موجود. اتعب علشان تثبت نفسك، كسر جوه اي قيود، ما تملش علشان من حقك تثبت انك موجود. على نفسك يعني إلى جانب هذه المجالات الثرية والمجالات العلمية، حضرتك زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأكيد دي كانت تجربة ثرية. أنا بقولك فضل ربنا كبير جدا عليا، وأنا بعتقد برضو من النعم الكبيرة ربنا ادهالي إن أنا يعني شرفت إن أنا التحقت بكلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية العليا. صحيح أنا كنت ساعتها أستاذ، بس اكتشفت إن العلوم اللي مش موجهة لخدمة الأمن القومي مفهوم الجديد من ناحية بقى الأمن المائي، الأمن الزراعي، الأمن التكنولوجي، أمن حتى الثقافة والهويه المصريه كان هيختلف كتير جدا معايا. الاكاديميه علمتني كتير، بدات امور ما كنتش اعرفها، عرفت يعني ايه وطن حدود، عرفت قد ايه ان الدوله دي غاليه، عرفت ان احنا عندنا امكانيات هائله زي ما انا كنت مؤمنه من الاول، بس اتاكدت لي بمستندات ووقائع وحقائق ومحاضرات من علماء اجلاء في المجال الاستراتيجيه العسكريه. فانا بشوف ده فضل كبير جدا، فرق معايا كتير جدا في شخصيتي، فرق حتى في قوتي اللي كنت بتكلم، يمكن بتكلم من طابع ان انا وطنيه يعني وطني مصر، لكن لما يكون معاك المستوى الحقيقي بتتكلمي بقوه كبيره جدا. طبعا اتعلمت كمان التفاوض، اتعلمت ازاي تخمن خطه استراتيجيه صحيحه، اتعلمت ان يعني انت حتى لو انت هندسه تخشي في شركات ايه، ايه حدودك، ايه الوضع اللي ممكن، ايه الدول اللي ممكن يكون ليها مصالح، ايه يعني ايه حدود اقليميه، يعني ايه مدار اقليمي بالنسبه لك، مين القوى الكبرى حواليك، المستقبل هيكون 2030 عامل ازاي. الى جانب الدراسات النظريه كان هناك بعض الخبرات العمليه ايضا. تمام، والزيارات اللي احنا عملناها وشفنا حاجات كتير جدا بالاضافه للبحث العلمي اللي عملته. يعني كمان الاكاديميه بدات تلتزم على الطلاب او خريجي كليه الدفاع الوطني بعمل بحث علمي خاص في مجالك، اختار اللي انت عايزاه. فكان انا برضو بحثي، انا شفت ان هو الحمد لله يعني بحث انا استمتعت جدا بالعمل فيه، وفادني كمان بعد التخرج ان انا بدات اكتب مقالات في المجال اللي هو تاثير، انا كنت عنوان البحث بتاعي الاستراتيجيه المقترحه لمصر لامتلاك ادوات الحروب اللامتماثله، والحروب اللامتماثله اللي الناس بتسميها رابع وخامس وسادس، اللي انا بسميتها بعد كده ان دي ادوات، سواء بقى الحرب بالارهاب او الحرب بالوكاله او الحرب التكنولوجيا او الحرب عن طريق السوشيال ميديا او الاعلام التفاعلي والتشاركي. فانا البحث العلمي كمان اهلني ان انا اقدر برضو ان انا اعمل مقالات جديده في بحوث انا بحبها، وربطت التكنولوجيا بادوات الحروب اللامتماثله. دكتوره غاده، والعلاقات والزماله في كليه الدفاع الوطني؟ انا استمتعت جدا لان كنت اول مره اتعامل مع ناس من بره خبره الهندسه او خبره الجامعه، اتعاملت مع اعلاميين، اتعلمت مع ناس من وزاره الثقافه، اتعلمت الناس مع الصحه، التربيه، المدعم واتخاذ القرار. طبعا في الاكاديميه كانت ميزه ان انت بتبقي مع قطاعات مختلفه من الدوله، من كل قطاعات الدوله والمراكز اللي هم يعني مؤهلين يكونوا قيادات، مثلا كان معانا من وزاره الثقافه، من وزاره التربيه، من وزاره الاعلام، كان معانا من الصحه، كان معانا من كل قطاعات الدوله اشخاص حاضرين معانا. طبعا تم تبادل الثقافات بيننا، ولما تعرفي كمان افكار بتاعتهم وتعرفي الوزارات بتاعتهم شغاله ازاي، يعني من ضمن الحاجات اللي كنا بناخدها ان كل قطاع بيطلع يتكلم عن حدود الوزاره وعندها ايه وامكانياتها وايه خدماتها للمجتمع، فانت بتقدري بفكرك تربطي كمان بالشغل بتاعك معاهم. طبعا دي كانت بالنسبه لي سنه جميله جدا ومميزه، ان تعرفي على ناس ليهم مواهب وناس مؤهلين يكونوا قيادات للبلد وفعلا ملتزمين، حققوا السنه كويسه جدا. انا استفدت جدا منهم حقيقي، واستمتعت جدا جدا بالسنه دي بوجودهم معايا. احنا معانا زميله حريصه جدا على المداخله، تعالي نسمعها ونرجع تاني. مساء الخير، انا كنت حابه اعمل مداخله النهارده معاكم في البرنامج القيم اللي بيحمل اسم طبعا بنفتخر بيه كلنا كسيدات مصريات، انا المصريه اللي بنشكر حضرتك عليه استاذه هبه على المسمى اللي فعلا بيخلينا نفخر ان احنا سيدات مصريات. النهارده حضرتك مستضيفه شخصيه قريبه جدا الى قلبي، شخصيه فعلا دكتوره غاده عامر. دكتوره غاده عامر دي من الشخصيات فعلا اللي انا اتعرفت عليها باكاديميه مصر العسكريه العليا، كليه الدفاع الوطني. كانت شخصيه جاذبه جدا بذكائها المتوقد، باسهامتها النشطه في كافه الانشطه اللي كنا بنقوم بيها في الاكاديميه. هي شخصيه ذات ذكاء متوقد، موضوعيه جدا في الحوارات، عندها من القوه انها تقدر تجابه اي مشكله في اي حاجه كنا بنتعرض لها بمنتهى القوه. دكتوره غدا عامر كمان شخصيه داعمه على المستوى الشخصي لكافه الاشخاص اللي حواليها، بتقدر تديهم دفعه معنويه حلوه، طاقه ايجابيه متجدده، رافضه للفشل، رافضه للاحباط، فعندها قدره لتحويل ده كله للنجاح. ففعلا هي شخصية من الشخصيات فعلا المتميزة جدا، اللي هي فعلا ممكن يعني يقول ان هو نموذج مصري واحتذائي. فأنا طبعا بشكرها وبشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده، لأنك فعلا بتعرفيني على النماذج مشرفة جدا للمرأة المصرية، اللي تخلينا نقول ان المصريات دول فعلا سيدات عظيمات شامخات على إيدهم إن شاء الله هيرقى الوطن وهيكون لي مستقبل مختلف. فأنا بشكر حضرتك جدا على البرنامج، وبشكر دكتورة غابة على كل حاجة شفتها منها، وأنا سعيدة جدا بالمداخلة دي، وسعيدة أن أنا مصرية من ضمن المصريات اللي هم فعلا يعني حبوا البلد.